هنا ما حكم المجاهرة؟ مثل يعني من جاهر بالمعاصي هذا يعني ارتكب قلنا عدة ذنوب، يعني الذنب الذي عمله فإذا جاهر به هذا ذنب آخر، ذنب آخر. فالذي يعمل المعاصي بين الناس أو يعملها ويعلنها على الناس مثل ما ذكر عليه السلام، هذا نسأل الله السلام والعافية، هذا يعني كما أخبر، لا كما أخبر عليه السلام لا يدخل في العافية، لكن وولي الأمر يضاعف عليه الأدب والعقوبة، يضاعف عليه الأدب والعقوبة. من وجد من هؤلاء فإنه يؤدب أدبا بالغا. أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. سائل يسأل يقول: هل شرب الدخان أمام العامة في الشارع من المجاهرين؟ ما يبعد هذا ما دام أهل العلم قرروا أن الدخان محرم، وذكرنا مرارا أن المحققين من أهل العلم من علماء المسلمين لا يكادون يختلفون في السنوات الأخيرة بعدما تبين لهم أنه ضار ضررا محققا في الصحة، وأن الأطباء جميع الأطباء لا يختلفون أبدا أنه ضار بالصحة، ضرر محقق وضرر متنوع، وجاءت إحصائيات لا حد لها تذكر النسب، نسب الوفيات والأمراض وما يكون من نقص المناعة وما إلى ذلك. فأهل العلم الفقهاء عندما وقفوا على هذه المعلومات من الأطباء فإنهم يكادون يجمعون على أنه محرم، وإذا صار محرما فبيعه حرام وتسويقه حرام والدعاية والإعلان له حرام، وأيضا شربه أمام الناس زيادة يكون نوع من المجاهرة. فالذي يبتلى به ينبغي أن يستتر ويبتعد، الشيشة والدخان والحاجات هذه ما ينبغي الإنسان أن يجعلها كأنها ضيافة، وبعض الناس تبلغ به الحماقة أن يشربه بين يدي أطفاله وبين نسائه، بل أحيانا يغلق السيارة عليه أو غرفة مغلقة ويدخن، هذه غاية في الحمق. الأطباء يقولون هذا فيه من الضرر ما فيه، حتى الذين لا يدخنون يلحقهم من الضرر إذا دامت وتكررت هذه الحالات من هذا الدخان الفاسد الذي يستنشقونه، فإنه يضر بهؤلاء الأطفال الصغار أو بهؤلاء النساء أو الحضور. ولذلك تجد الكلاب من الكفار الغربيون يمنعون التدخين في الميادين، في الصالات، في الطائرات، في أماكن أدركوا بعقولهم أن هذا ضار بصحتهم فصاروا يمنعونه. وللأسف هناك يلتزمون بالأنظمة، أنظمة بشرية، نحن عندنا أنظمة ربانية، أوامر إلهية وأوامر من الرسول عليه السلام، ومع ذلك لا يبالي بها كثير من الإخوان هداهم الله. أحسن الله إليكم. يقول: هل ممارسة كرة القدم واحترافها كما ترون الآن حيث ترصد لها الأموال وتضيع الصلوات ويلبس لها لباس غير شرعي، ما حكم أموال محترفيها؟ يخشى إذا كان بهذه الحال يخشى أنها مكسب حرام، يعني الذي مهنته ووظيفته أن يكون يؤجر نفسه على الملاعب والأندية بهذه الحال، ولا يبالي من يكون بين الكفار والمسلمين وكشف العورة والانشغال عن الصلاة وما يصاحبها عندما يعلن عنها وتنقل من إعلانات لأشياء محرمة، ويستخدم هذا اللاعب الماهر لوسائل دعاية لأمور لا تليق، يعني أمور كثيرة تتعلق بها. فلا شك أنه إذا صار بهذه المثابة يخشى أن يكون مكسب هذا الإنسان حرام. يقول: لديه أخت من الأب ولها خصام مع والدتي، ولم تترك والدتي لي الفرصة بإعطائها مالا علما بأن المال ملك خاص لي، فهل إعراضي عن والدتي يعتبر معصية لها بحيث أني قد أعطيتها إرشادات دينية بذلك؟ إذا كنت ترى أن المال قد يصلح حال أختك من أبيك ويقطع الخصومة والنزاع، فبإمكانك أن تعمل هذا بغيبة من والدتك، يعني ما تعلمها، يعني خفية توصل المال إلى أختك وتسر إليها بهذا المال وتنصحها وتعظها وتعطيها المال ومن غير أن تعلم والدتك، بل ممكن أن تخبر والدتك بخلاف هذا وتقول: ما أعطيناها شيء، إن كانت تريد أن تقبل النصيحة والموعظة فبها ونعمت، وإن كانت لا تريد إلا المال فلا نعطيها شيء، مع أنك تكون قد أعطيتها. فهذا مما ينبغي في هذه الحالة إن كان هذا مراد الأخ. أحسن الله إليكم. يقول: هل الإشارة أثناء الخطبة من أجل أن يفسح في المكان يعتبر لغوة؟ نعم، يخشى، لأنك في الخطبة مطلوب منك الاستماع والإنصات، وأن تستجمع حواسك ومشاعرك للخطبة، فكونك تتشاغل بشيء ولو بالإشارة ما ينبغي. وإن كان بعض أهل العلم يتسامحون في الإشارة ردا للسلام أو إنكارا لشيء، لكن الأمر مشدد فيه، والرسول عليه السلام كما بلغنا وكما علمنا من مس الحصى فقد لغى. فإذا كان مجرد مس الحصى يعتبر لغو، فالإشارة المفهومة قد تدخل في هذا، فالبعد عن هذا أولى. يقول: ما حكم سماع التلفزيون وقت الأذان؟ ما ينبغي، لأن الأذان لا تفوت على فرصة على نفسك فرصة الأذان وإجابة المؤذن. هذا لو فرضنا أن التلفزيون تسمع أحاديث شرعية أو تسمع القرآن أو أحاديث الرسول عليه السلام أو كلاما نافعا، حتى لو كان هكذا، فالسنة في حق من يتلو القرآن إذا سمع الأذان أن يتوقف عن التلاوة ويجيب المؤذن ثم يعود إلى تلاوته. وهكذا بالنسبة للراديو والتلفزيون أو المسجل أو ما إلى ذلك، ينبغي لك إذا سمعت الأذان أن توقف هذه الأشياء وتنصت للمؤذن وتجيبه. يقول: أنه مؤذن بمسجد وأحيانا يتأخر فيؤذن غيره، فإذا حضر الإمام يقوم المؤذن الرسمي بالإقامة، فما حكم عمله هذا؟ ما ينبغي له. ورد في الحديث: من أذن فهو يقيم، وإن كان بعض أهل العلم يتكلم فيه في الحديث وصحة، لكن الأصل أن الذي يؤذن هو الذي يقيم، وهذا حق له. فكونك أنت تأتي وتقيم إلا إذا علمت من صاحبك أنه يعني يتنازل عن هذا الشيء، وإلا فالأصل أن الذي يؤذن هو الذي يقيم، وهذا حق له، فإن كان يريد أن يتمسك بحقه فهو أولى. يقول: هناك بعض المحلات تستبدل الجهاز القديم بجهاز حديث وترفع ويدفع الفرق، فما حكم ذلك؟ أخشى أن يكون من البيعتين في بيعة، لأنه ورد في الحديث الصحيح نهى عليه الصلاة والسلام عن بيعتين في بيعة. ففي هذه الصورة كأنك وأنت تريد أن تبيع جهازك القديم يشترط عليك صاحب المحل أن تشتري منه جهازا جديدا، فهذه من الصور التي ذكرها أهل العلم أنها تدخل في البيعتين في بيعة، فإنه لولا أنك تريد أن تشتري منه ما اشترى منك الجهاز، فهذا نوع من الضغط، يعني هذا حماية لك من الشارع الحكيم يحميك من هؤلاء الذين يريد أن يستغلك، فيقول: ما أشتري منك جهازك القديم إلا تشتري من الجديد، وربما يزيد عليك في السعر ويهضمك في سلعتك. فالأولى أن يكون كل منهما على انفراد، تبيع جهازك القديم من غير اشتراط على المحل أو على غيره، وإن شئت تشتري منه أو لا تشتري، لا ينبغي أن يكون فيه مشارطة. أحسن الله إليكم. نعم، إذا كان ما فيه مشارطة أبدا فأرجو أنه لا حرج في هذه الحالة. يقول: هل له الدعاء بصوت مسموع قليلا في السجود لتذكير من بجواره بنوازل المسلمين ليدعو لهم؟ لا، ما يصلح، لأن هذا في الصلاة يعني تشويش على المصلين، لكن أنت تذكر صاحبك خارج الصلاة، تذكره قبل الصلاة أو في وقت مناسب. قل: هل يجوز إعطاء شاب فقير أعزب ثمن دار صغيرة من الزكاة؟ الزكاة إنما تستحق للفقراء والمساكين والعاملين عليها على وفق ما ذكر الله سبحانه وتعالى في الآية. فهذا الشاب يعني كونه أعزب أو كذا وكذا، هذه ليست الصفات التي يستوجب بها الزكاة، ينظر إلى حاله إن كان فقيرا أو مسكينا أو غارما أو ما إلى ذلك. ثم أيضا أن يعطى ثمن دار وهو مدام أعزب، قد يكون هناك من هو أولى منه، صاحب عائلة وأسرة، فقد يكون أولى بهذا. فعلى كل حال الذي عنده الزكاة يتعين عليها أن يتحقق من المستحقين ويعطي الأولى فالأولى، الأولى في الفقر والمسكنة والحاجة. أحسن الله عليكم. يقول أنه شاب مقيم يعمل بالمملكة منذ عام، وقد قام بخطبة فتاة قبل سفري، ويريد أن يعقد عقد نكاح هنا بالحرم، مع العلم أن خطيبته سوف تأتي مع أهلها لأداء مناسك العمرة الشهر القادم، فهل يجوز عقد النكاح؟ وإن كان جائزا فهل هناك من يقوم بإتمام عقد النكاح بالحرم؟ وما هي الأوامر والإجراءات المطلوبة لإتمام هذا الأمر؟ نعم، لا حرج، يعني كونه يريد أن يكون عقد نكاحه في المدينة. أما اختيار المسجد، إن كان مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام أو غيره من المساجد، فبعض الفقهاء يقولون يعني يستحبون، مع أنه ما ورد ما يدل على تعيين المسجد لعقد النكاح، اللهم إلا ما يذكره الفقهاء من البركة. ولا شك أن المسجد مبارك، لكن لا يعني هذا أنه إذا لم يعقد العقد في المسجد يعني تقل بركته أو تنزح، لا أبدا. هذا شيء يعني ما ورد فيه النص، فإن حصل في المسجد أو في البيت أو ما يعني يتعين، فنقول لهذا الأخ لا حرج إذا قدم ولي زوجته إلى المدينة وأراد أن يتم العقد في المدينة، فلهم أن يتموا العقد. ثم العقد له حالتان: العقد الشرعي الذي يتم بالإيجاب والقبول من الطرفين بعد توافر الشروط في كل منهما وانتفاء الموانع، فهذا يقوم به من يقوم به ممن يعني يحسن هذا الشيء ويستطيع أن يتحقق من الشروط وعدم الموانع. والحالة الثانية اللي هو تثبيت هذا العقد واعتباره رسمي حتى يستفيد منه، فهذا لابد من توثيقه من قبل المحكمة مثلا، والمحكمة لها إجراءات معينة، يعني ممكن إذا رجع المحكمة قد يوافقون على، إذا كانت الشروط والشهود وتثبتوا من شخصية الطرفين، فقد يرى القاضي أنه لا حرج أن يثبت عقد النكاح لهما. وإن اقتصروا على تحقيق العقد الشرعي، وإذا عادوا إلى بلادهم ثبتوه هناك ووثقوه هناك، فيعني يتم المقصود. أحسن الله إليكم. يقول أنه يعمل في إحدى محلات الحلاقة وهذا مصدر رزقه، فما حكم حلاقة الوجه علما بأن عدم حلاقة الوجه ممنوع في بلده؟ ما يجوز يعني حلاقة اللحية، إذا كان محل الحلاقة يقوم بحلاقة اللحية فهذا حرام، حرام، ولا يجوز لك أن تمارس هذا العمل ولا أن تقوم به، وعليك أن تبحث وتجتهد، فأبواب الرزق ولله الحمد كثيرة ومتيسرة. يقول أنه أتى من بلده بنية عمل عمرة لأخيه المتوفى في حادث السيارة، ويريد عمل عمرة له من بعده، فما حكم لبس الإحرام؟ هل يحل الإحرام مرة أخرى أم أعمل عمرة لي بعد عمرته مباشرة في نفس الوقت؟ لا، ما يصلح أن تأتي بالعمرة مباشرة، بل أولا تأتي إن كنت قد اعتمرت عن نفسك أولا فلا حرج أن تعتمر عن أخيك، ثم إن كنت مقيم في المدينة إذا عدت إلى المدينة بعد فترة وقت من الزمن وتعود وتأتي بعمرة لك عن نفسك، أو حسب الحال، إن كنت اعتمرت أولا عن نفسك تعتمر المرة الثانية عن أخيك، ولا حرج أن تلبس نفس ملابس الإحرام السابقة وتعتمر بها، لكن لا ينبغي لك أن تأتي بالعمرة مباشرة وتخرج من مكة إلى التنعيم لتأتي بعمرة أخرى، هذا ما كان السلف يعملونه. يقول أنه أخذ مبلغا من أبيه وهو لا يعلم قبل سنوات، والآن يريد أن يعيده له، فكيف أعيده بحيث لا يعلم والده؟ ممكن يعني أي وسيلة من الوسائل يعني يكني أو يعرض تعريضا، يقول هذا المبلغ كأنه سقط منك يا والدي، أو وجدت أو لعل أو كذا، يعني أو حساب قد نسيته عندي، لابد بينك وبين والدك محاسبة وأخذ وعطاء، فيعني تعرض تعريضا أن هذا المبلغ كان في أيام سابقة أو فترة من الزمن نسيته معي، باقي حساب لك، وهكذا. يقول أنه يتعامل مع بنك البلاد، ونوع التعامل هو سحب وإيداع، من مكينة الصراف الموجودة في جميع المدن عن طريق الشبكة السعودية، ويتم الصرف من أي بنك في حالة الصرف من بنك ربوي، ما الحكم في صرف النقود من هذه البنوك؟ على ما بلغنا عن بنك البلاد أنه إن شاء الله نرجو أن يكون كما أعلن قبل فترة عندما أنشئ أنه على وفق الشريعة الإسلامية، فتعاملك معه إيداعا وتحويل وأي يعني أنواع التعامل لا حرج، لكن كونك تستخدم الصرافات التابعة للبنوك الربوية لا يجوز، لأنك تعين هذه البنوك وهي تأخذ رسوم معينة كما هو معروف، إذا سحب من قبل آلاتها التي تخصها فإنها تأخذ وتعود على البنك الذي أنت تتعامل معه وتأخذ منه رسوم معينة، فلذلك لا يجوز لك إلا في حالات الضرورة القصوى، إذا ضاق بك الأمر وضاق بك الوقت، وإلا فينبغي لك أن تستخدم آلات الصرف التابعة للمصارف الشرعية. أحسن الله عليكم. يقول الأخ أنه قرأ في كتاب حديث إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير الحديث، وذكر الشارح اختلاف العلماء في انتفاع الميت بعمل الحي، وذكر بعض الأقوال الميت يصح أن يوهب له أي قربة، أما الحقوق سائر القرب ففيها خلاف، يرجو توضيح ذلك. إهداء العمل للميت هذا فيه خلاف بين أهل العلم، وبعض الفقهاء يتساهلون في هذا وربما أطلقوا عبارة يعممون فيها الحكم، أي قربة أهداها إلى الميت فهي يعني مقبولة، وهذا لا يصح، بل الأصل في هذا الذي ورد بالنصوص الصحيحة الثابتة من الآيات والأحاديث أن كل إنسان يستقل بعمله، والله تعالى يقول وأن ليس للإنسان إلا ما سعى ولا تزر وازرة وزر أخرى، والرسول عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث الصحيح إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو ولد صالح يدعو له أو علم ينتفع به، فحدد عليه الصلاة والسلام وحصر الأشياء التي بعد موته ينتفع بها. وفي حديث ابن عمر لا يصلي أحد عن أحد ولا يصوم أحد عن أحد، وهكذا الشأن التلاوة ما يقرأ أحد القرآن عن أحد، ورد الحج والعمرة استثناؤها فنقف عند هذا الاستثناء، وورد الصوم في حديث ابن عباس وحمله أهل العلم على صوم النذر، فأيضا يقتصر على هذا ويعاد إلى الأصل الذي فيه المنع وأن كل إنسان يستقل بعمله. فحديث إنهما لا يعذبان هذا ما يستنتج من هذا شيء خاص بالرسول عليه الصلاة والسلام، أولا هو عليه الصلاة والسلام هو الذي علم حال هذين المقبورين، فمن لك بمن يعلم حال المقبورين؟ هذا لا يمكن أن يعني الرسول صلى الله عليه وسلم ما يعلمه إلا بصفة خاصة، وإلا فالأصل أنه هو عليه السلام لا يعلم الغيب، الله تعالى يخبر عنه عليه السلام ولا أقول لك ولا أقول لكم أني أعلم الغيب ولا أقول أني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي، عالم الغيب يقول سبحانه وتعالى يخبر عن نفسه جل جلاله عالم الغيب فلا يطلع على غيبه أحد فلا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من رسول، فالأصل أن الغيب لله جل جلاله، فحال المقبورين الله أعلم به، وأيضا نحن نحسن الظن، كونك تريد أن تظن أن هؤلاء يعذبون هذا ما يجوز لك، أمرهم إلى الله سبحانه وتعالى، فنحن ندعو لهم، الدعاء مفتوح ما في إشكال، تدعو لهم بالرحمة بالمغفرة أن يوسع الله قبورهم أن ينور لهم فيها، هذا شيء جيد وطيب ومطلوب، أما أن تهدي ثواب القراءة اقرأوا الفاتحة على روح فلان هذه بدع، اقرأوا سورة كذا على روح فلان هذه كلها بدع ابتلي بها المسلمون. نعم. الصدقة أكثر أهل العلم أن الصدقة كذلك لا حرج فيها، أن تتصدق ولو على غير والديك يرون أن الصدقة يعني بابها مفتوح. ثم ذكر قول عن ابن تيمية أن الأخبار قد استفاضت بمعرفة الميت بأحوال أهله وأصحابه في الدنيا وسروره بالسار منها وحزنه للقبيح فهل هذا صحيح؟ وما الدليل على فرح أو حزن الميت بأحوال أهله وهو في عالم الغيب؟ الله أعلم. يعني هذا نقل النقل عن ابن تيمية رحمه الله قد يكون فيه نظر، وقد يورد هو رحمه الله في كتبه كلاما وقد يقيده في موضع آخر، فلا ينبغي أن يؤخذ الكلام من موضع ويعتمد عليه ويعمم. فالأصل انقطاع أحوال الموتى عن أهل الدنيا، هذا الحسي والشرعي والعقلي، أن الموتى في حال انقطاع من الأحياء كما نلاحظه حسا وعقلا، والشرع كذلك أيضا ورد الآيات كما قال الله سبحانه وتعالى: إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء، وورد أحاديث تدل على حالات معينة، كما أخبر عليه الصلاة والسلام عن حال قتل بدر من الكفار، ولما خاطبهم عليه الصلاة والسلام: هل وجدتم ما توعدون؟ فعمر رضي الله عنه قال: ما تخاطب يا رسول الله من جيف؟ قال: ما أنت بأسمع لما أقول منهم يا عمر. وأيضا في الحديث: إن الميت لا يسمع خفق نعالهم. فقيل هذا مؤقت عند حال الدفن، حالة مؤقتة لا تستمر. فعلى كل حال هذا يرجع إن تحققت الأخبار بأنهم يسرون أو يحزنون، مع أن هذا يعني يخالف حال التكليف، ولا تزر وازرة أخرى. عائشة رضي الله عنها لما قيل لها ونقل لها حديث ابن عمر إن الميت ليعذب ببكاء أهله، فاستنكرت هذا واستدلت بالآية، واستدلالها صحيح رضي الله عنها: ولا تزر وازرة وزر أخرى. فما شأن هذا الميت يلحقه سرور أو حزن بأفعال الآخرين؟ هذا انتهى من التكليف، انقطع انتهى وانتقل إلى الله سبحانه وتعالى. فينبغي التمسك بالأصول الثابتة إلا إذا جاء نص على حد هذه النصوص في قوته ثبوتا وصحة وأيضا وضوحا ومعناه جلي. أحسن الله إليكم. يقول السائل أنه يضع التلفاز على قناة القرآن الكريم ويخرج من المنزل والقناة مفتوحة، فهل له ذلك؟ لعله لا حرج، يعني كونك تترك المذياع أو التلفاز ويتلأ القرآن، فإن شاء الله أرجو هذا شيء إن لم يكن حسنا فلا حرج فيه. يقول: ما القول الراجح في القنوت في النوازل؟ نرجو التوجيه وجزاكم الله خيرا. القنوت في النوازل من السنن المأثورة، المسلمون إذا نزلت بهم نازلة فيشرع لهم القنوت، وهو الدعاء بعد الركوع أو قبل الركوع على اختلاف بين أهل العلم في موضعه، في الركعة الأخيرة من الصلاة، إما في صلاة الصبح أو في صلاة المغرب والصبح. ومن أهل العلم كالإمام الشافعي رحمه الله المشهور عنده أنه يقنت في كل الصلوات، في كل الصلوات الخمس إذا نزلت بالمسلمين نازلة، إذا نزلت نازلة إما حروب طاحنة أو أمراض فتاكة أو مجاعات طارئة أو فيضانات وزلازل، أمور يعني نزلت، فيفزعون إلى الدعاء ويقنتون ويلتمسون من الله سبحانه وتعالى أن يكشف وأن يرفع عنهم وعن إخوانهم، فهو مشروع. ونحن إن شاء الله نتوسم في أئمة المساجد في بلادنا أن يقنتوا لإخوانهم، لأن المشاكل التي نزلت بالمسلمين مشاكل عظيمة، وهم يعني أقل حقوقهم علينا أن ندعو وأن نشعرهم بأننا معهم ونعطف عليهم ونشفق عليهم، فندعو لهم ونظهر هذا الدعاء، فلعل الله أن يستجيب دعوة داعم من هؤلاء الذين يدعون. أقول: ما فائدة التبليغ خلف الإمام مع وجود مكبرات الصوت، وهل هي سنة؟ التبليغ إنما هو الحاجة، فإذا لم يكن حاجة فقد يكون بدعة، يكون بدعة، فإذا لم تدع الحاجة له فلا ينبغي. فما دام مكبرات الصوت قائمة موجودة فالأولى الاقتصار عليها وعدم التبليغ. يقول: لقد أخذ ذهبا من زوجته سلف للدخول في تجارة، وقد كان اشترى مقدار من الذهب، وعندما وجدها غير راضية بأن يرده لها، فهل هذا الإجراء صحيح؟ أعطني السؤال. غير واضح كتابه. جاء الأذان. غير واضح كتابه. طيب اقرأ اللي بعده. يقول إذا وجدت رجل الأمن، إذا وجد رجل الأمن رجلا في خلوة محرمة، فهل عدم رفعها للسلطة من الستر حيث أنه مكلف بذلك؟ كيف أحد السؤال؟ إذا يقول إذا وجد رجل الأمن رجلا في خلوة محرمة، فهل عدم رفعها للسلطة من الستر حيث أنه مكلف بذلك؟ أعيد السؤال. سؤال الخلوة يا شيخ. نعم. هذا بالنسبة للخلوة، إذا وجد رجل في خلوة في حال شبهة ينبغي أن يأخذه إلى المسؤول، والمسؤول هو الذي يتولى ويقرر إن كان يستر عليه أو لا يستر عليه. يعني قد يكون هذا يعني رجل الهيئة أو رجل الأمن، إذا كان يرى أن الأمر يعني التبس عليه ويخشى إن عامله بالستر لا يستحق الستر، فممكن أن لا يتسرع ويوصله إلى المسؤول، والمسؤول يعني يوقف القضية إذا رأى أن الرجل يعني هذه يعني زلة منه وليست له سوابق، ويأخذ يعني من مظهره وحالته، وكذلك إذا كان هناك امرأة يعرف من حالهم إن كان الأولى بهم الستر أو عدمه. فأقول لا يعني ينفرد بالحكم من أول مرة. هذا الأخ اللي يقول لقد اشتريت ذهبا من زوجتي سلف، لقد أخذت ذهبا من زوجتي سلف للدخول في تجارة، وقد كنت اشتريته لها وكان مقداره 105 جرام، وعندما وجدتها غير راضية وعدتها بأن أرده لها 115 جرام، فهل هذا الإجراء صحيح؟ لا، ليس بصحيح، لأن ما دام أخذت منها 105 جرام تعيد لها 105 جرام كما هي بنفس المقدار الذي أخذته منها، وكونها غير راضية ما يجوز لك أن تأخذه من غير رضاها ولا تورطها في تجاراته من هذا القبيل، لكن الحاصل أنك تعيد الذهب كما هو وزنا ونوعا ومقدارا. ما حكم الأضحية؟ الكثيرون وجوبها بحكم أنها سنة فقط رغم أنهم مقتدرون. الأضحية سنة مؤكدة، سنة مؤكدة، ومن أهل العلم من يوجبها كالمشهور من المذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله، يرى أنها واجبة على المقتدر الذي عنده قدرة. الجهاد وردت يعني أسئلة كثيرة وذكرنا ما يكفي في شأنه. لماذا لا يكون كتاب مختصر فيه جميع تصرفات المسلم من وضوء وصلاة وعقيدة إلى آخره منكم ومن بعض الشيوخ في المملكة؟ هذا موجود لله، في كتب كثيرة، لو تزور المكتبات إما مكتبة الحرم أو المكتبات التجارية فيها ولله الحمد أنواع الكتب، من مختصر ومن متوسع فيه وأنواع كثيرة. ما حكم من يلعن بلعنة الله العشر المبشرين بالجنة ويستهزئ بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم، ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم يصعد على المنبر وبشر عشر المبشرين في الجنة ويحلف أنه كذب ويردد اللعنة عليهم، ويقول بلفظ أبو بكر في الجنة من المبشرين يخرب بيتك هاي ونرجو منكم. على كل حال من يقول هذا يستتاب، فإن تاب وقد يحكم بكفره، لأن العشر رضي الله عنهم وبالأخص أبو بكر وعمر رضي الله عنهما ما فيه إشكال في شأنهما أبدا، والنصوص صحيحة قاطعة، فمن ينالهما بسوء أو يدعي مثل هذه الدعوة يستتاب، فإن تاب وإلا ينبغي أن يحكم بكفره. نعم. يقول أنهم سوف يذهبون غدا إلى مكة إن شاء الله، وسوف يحرمون من ميقات أبيال علي، لكن معهم نساء لديهن عذر شرعي، فماذا الفعل؟ ننتظرهن أم ماذا يفعلون؟ ذكرنا سابقا أن المرأة إذا يعني أراد أهلها الإحرام من الميقات وعليها العادة مخيرة، إما أن تحرم معهم، لكن إذا وصلت مكة لا يجوز لها أن تطوف ولا أن تسعى حتى تطهر، وتغتسل وجوبا ثم تطوف وتطهر وتكتفي بالإحرام الذي أحرمت به في الميقات، أو تذهب وتدخل مكة من غير إحرام، فإن طهرت وجب عليها أن تغتسل وتخرج إلى التنعيم وتحرم من التنعيم، أو قد تبقى في مكة إذا تمادى بها الدم ولم ينتظرها أهلها، ففي هذه الحالة تخرج بدون عمرة، لكن لا، إذا أحرمت بالعمرة من الميقات لا تخرج من مكة حتى تأتي بعمرتها إلا إذا اشترطت، فإذا اشترطت وتمادى بها الدم وأراد أهلها أن يخرجوا فالذي يظهر أنها تستفيد من هذا الشرط وتتحلل ولا فدية عليها. يقول يريد أداء العمرة ثم التحلل من الإحرام ثم عمل عمرة أخرى لأمه وعمرة لأبيه بسبب عدم قدرتهم على المجيء لظروفهم الصعبة، فهل له ذلك؟ لا، ليس له ذلك، لأن العمرة والحج تجب على الإنسان بنفسه إلا إذا كان ميتا أو عاجزا بحيث لا يستطيع أن يحضر بحال، ليس عجزا ماديا أو لمرض عارض، بل يكون طاعن في السن لا يمكن أن يأتي لا بطيارة ولا بسيارة ولا شيء من ذلك، أو مثلا عنده مرض مقعد ما يستطيع بحال. أما كونه مريض مرضا طارئا أو ظروفه المادية أو مسجون أو موقوف أو مأسور، هذا لا يعتمر عنه حتى يصبح لا يمكن أن يعتمر بنفسه بحال. قل هل الهجرة قائمة أم انتهت؟ بل هي قائمة، الهجرة قائمة، إذا وجدت أسبابها فعلى المسلم أن يهاجر إذا وجدت أسبابها. يقول أن لديه عمل، من يعيش مثلا في بلاد كافرة يضطهد ويعذب ويفتن في دينه، أو في بعض بلاد المسلمين التي استولى عليها العلمانيون والزنادقة ويضايقون المسلمين في أمورهم وفي صلاتهم وفي حجابهم، ففي هذه الحالة إذا كان يخشى أن يعني يفتن في دينه فيجتهد في الهجرة. يقول أن لديه عمل في جدة ويتكرر نزوله إليها، فهل له الإحرام من جدة؟ كيف أعد؟ يقول أن لديه عمل في جدة ويتكرر نزوله إليها، فهل له الإحرام للعمرة من جدة؟ إن أراد العمرة وهو في أثناء العمل فيعتبر حكم أهل جدة، إذا كان يمارس العمل أيام وبدا له أثناء العمل أن يعتمر فحكم أهل جدة، وإن كان لا يريد نوى العمرة من بلده الذي أتى منه أصلا فهنا لا ينبغي أن يدخل جدة إلا أن يتجاوز الميقات إلا محرما. ولديه مبلغ عند كفيله منذ 13 شهرا والبينة واضحة وهو أنه لم يوقع على استلام الرواتب، ولديه معاملة في المحكمة يذكر، فهل هذا حكم شرعي يتظلم الأخوي؟ ما دام عندك معاملة في المحكمة فإن شاء الله نرجو أن القاضي يوفق للعدل والإنصاف في قضيتك وخصمك. يقول قال الله تعالى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم، ما معنى اللمم؟ اللمم يعني أهل العلم يقول أشياء يعني التي الخفيفة التي لا تكون من الكبائر، إما نظرة أو نحو ذلك أو شيء كذلك من الأمور التي يبتلى بها ثم يقلع عنها فورا، فهذا يعني يلم بهذا الشيء إلماما، وهو أن يكون أمر خفيف لا يصر عليه، ولا أيضا ورد النص بالوعيد في شأنه أو لعن مرتكبه أو الغضب عليه، هذه خله في وقتها خلنا طويل. هذا يقول هل إذا قلت أو دعيت الناس لكي يستغفروا لي 40 مرة أو كذا بعد الصلاة هل أكون مبتدعا؟ يخشى أن تكون كذلك لأن هذا ما ورد، بل إن كان ولا بد في بعض الأحيان يعني تدعو لي، ولا تكثر من هذا، لا تكثر من طلب والتماس الدعاء من الآخرين، ادعو الله أنت بادر وادعو الله وارفع يديك إلى الله سبحانه وتعالى. يقول ما نصيحتكم بالنسبة للشركات التي توافق بالتحاكم بالقوانين الكافرة في حالة وجود اختلاف ما بينهم وبين الشركات الأجنبية؟ لا يجوز، الأصل أن المسلم إن كان في شركة مديرا أو مالكا أو ما إلى ذلك لا يجوز له أن يتحاكم، ولا يقبل بشرط أن يكون النزاع يفض من قبل محكمة دولية كافرة، لا يجوز له أن يقبل بهذا الشرط، بل يجب أن يشترط أن المنازعات تفض بمقتضى المحاكم الأحكام الشرعية والمحاكم الشرعية. قل هل للولد التزوج من امرأة بدون رضا والديه؟ ما ينبغي، يعني هذا قد يكون من قلة التوفيق، لكن يجتهد إلا إذا تعنت والداه وضيقوا عليه وعرض عليهم أن يتزوج من فلانة ومن فلانة ومع ذلك لا يوافقون. أما امرأة بعينها ويريد أن يتزوجها من غير رضا والديه هذا صعب. نقتصر لأن الوقت على وشك، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، ويأخذ بأيدينا إلى صراط المستقيم، ويجعلنا هداة مهتدين. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.